على أطفاله يشفق عليهم كما يشفق عليهم والدهم. في هذه الحال سوف يمكنها رحمة منه بهم، يمكنها من أن ترحمهم وأن تحضنهم. ومعلوم أن الأمة أشفق من غيرها، ويحرم التفريق بينها وبين ولدها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. بمعنى أنه إذا فارقها حنت وأنت وبكت وتمنت لقاءه وأشفقت عليه، فلذلك لا يجوز التفريق بينها وبينه، وبالأخص ما دام صغيرا. العادة أن الصغير تحن عليه أكثر لأنه بحاجة إليها، وكذلك أيضا الآباء نحوهم. كما سئل أحدهم: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والغائب حتى يقدم، والمريض حتى يبرأ. يعني أنه يشفق على هؤلاء. أما الأقوياء الكبار وهم الذين يقومون بأنفسهم، فمعلوم أنه يثق بأنهم قائمون بأنفسهم. فهكذا إذا تزوجت بقريب من هؤلاء الأطفال، العادة أنه لا يمنعها، يمكنها من حضانتهم. يستثنى من ذلك الشرط إذا اشترطت أنها تقوم بحضانة أولادها والتزم بذلك هذا الزوج، وقال: أنا أتزوجها وأمكنها من حضانة الولد أو الأولاد. فإذا اشترطت وجب الوفاء بذلك الشرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فكونه التزم بهذا الشرط وتزوجها واستحل نكاحها بعد أن التزم، فلا بد أن يوفي بهذا الشرط. كذلك أيضا لو لم يكن هناك شرط وكان أولادها عند والدهم أو عند إحدى جداتهم وتزوجت، إذا طلبت زيارتهم فإنه يمكنها إذا كان لها طفل أو أطفال، وقالت: أريد أن تمكنهم يزوروني كل شهر مرة مرتين أو نحو ذلك، أتلذذ برؤيتهم وأتنعم بسماع أصواتهم، فلا يجوز له أن يمنعها، يمكنهم من أن يزوروا أمهم. وإذا لم يسمح أبوهم فلا يمنعها أيضا أن تزورهم. قد يتشدد الزوج المطلق إذا كان قد حقد على الزوجة وأظن لها بغضا، فيتشدد ويقول: ألا أمكنها، ألا أمكنهم أن يذهبوا. إذا أرادت أن تزورهم تأتي وتدخل عليهم وتسلم عليهم وتقبلهم، وأما أنني أرسلهم فلا. في هذه الحال يمكنها زوجها الجديد، يذهب بها هو أو أحد محارمها لترى أولادها واحدا أو عددا وتطمئن على صحتهم. وكذلك أيضا لا يمنعها من الاتصال بهم هاتفيا، فإن هذا أيضا إما يخفض عنها طول الغيبة إذا سمعت صوت ولدها ذكر أم أنثى واطمأنت على صحته وعلى راحته وعلى طمأنينته وحالته، فإن ذلك يخفف ما بقلبها من الوجد أو من الشفقة. يقول: فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الفضانة. ذكر ثلاثة موانع، فإذا عتق ذلك الأب أو عتقت الأم فلها حق أو له حق أن يطلب الحضانة، أن يقول: نعم الآن كنت ممنوعا لما كنت رقيقا والآن قد زال المانع فترجع إليه أحقية الحضانة. كذلك إذا تاب الفاسق وصلحت حاله وأزال الحرام الذي كان يعمله وتاب من تلك المعاصي وزكي وشهد له بالصلاة وبالاستقامة، في هذه الحال أيضا نقول له حق أن يطلب الحضانة. كذلك إذا طلقت الأم المتزوجة بأجنبي رجعت إلى حقها من الحضانة. يقول: وإذا بلغت الغلام يعني الذكر 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما، هكذا جاء في هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه بين أمه وأبيه. وفي حديث آخر جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي طلقني وإنه يريد أن يذهب بابني، ابنها صغير ولكنه قد نفعها، تذكر أنه يسقيها من البئر، من بئر تسمى بئر أبي عنبة، يعني قد نفعني ويريد أن يحرمني من نفعه. في الحديث أنه اجتمع أبواه فقال: يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فمن تختار أخذ بيد من تختار منهما أيهما شئت. أخذ بيد أمه فانطلقت به. العادة أن معرفته بأمه أقوى من معرفته بأبيه، لأن الأمة هي التي أظنته من وقت الرضاع. أنت تسمع الطفل إذا بكى وهو رضيع إنما يأنس بأمه ويدعو أمه، فالعادة أنه يختار أمه. ولكن لا شك أيضا أنه احيانا قد يختار اباه. ثم لو قدر مثلا انه اختار من يهمله لم يقر بيده، لانه قد يهوى له، قد يهوى يكون عند من يطلق له العنان ومن يتركه على ما يريد، او من يجلب له الملاهي والات الفساد. فنرى الحال هذا انه لا يقر عند من يفسده حتى لو اختاره. اما اذا كان سواء ولم يكن احد منهما يربيه تربيه فاسده فاختار اباه كان معه، اختار امه كان معها. هكذا ظاهر هذا أنه قبل 7 سنين يكون عند الأم، وما ذاك إلا أنه يحتاج إلى من يصلح حالته، من يغسل ثيابه، من ينظف بدنه، ومن يصلح فراشه، ومن يصلح طعامه ويطهره. أما إذا بلغ 7 سنين فالعادة أنه يقوم بنفسه، فقبل 7 سنين أمه أولى به، إلا إذا كانت مطلقة كما تقدم، وتقدم أنها تنتقل الحضانة إلى أمها أو إلى جدتها أو إلى أم أبيها أو نحوهم. هذا بالنسبة إلى الغلام. أما الأنثى بعد 7 سنين أبوها أحق بها، وذلك لأنها بعد 7 سنين دخلت سن الكبر الذي تحتاج إلى حفظ وإلى صيانة وتحتاج إلى مراقبة، فالأب أغير على ابنته، فلأجل ذلك تكون عند أبيها حتى يزوجها. السابع بعد 7 تبدأ في 8 أو 9، وفي الحديث أو في كلام عائشة إذا بلغت الجارية 7 سنين فهي امرأة، أي تبلغ عمرها 9 سنين أو 10 سنين وتدخل في التكليف. وإذا بلغ أحدهما 7 سنين فإنه يصير مكلفا، و10 سنين يكون تكليفه أقوى. أتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الأولاد يدخل في الذكور والإناث، يعني إذا بلغوا 7 سنين فمن كانوا عنده أب أو أم يأمرهم بالصلاة. الذكور يأخذ بأيديهم أبوهم إلى المسجد، والإناث تعلمهم أمهم كيفية الصلاة حتى يعلموها وهم صغار. فإذا تموا 10 بلغوا سن التكليف، في هذه الحال يضربون ضرب تأديب، يؤدبون على الصلاة. أبوهم أو أمهم يكون هو المكلف بتربيتهم وبتعليمهم، أمر بعد ذلك بالتفريق بينهم وفرق بينهم بالمضاجع، أي لا ينام الاثنان على فراش متلاصقين، وذلك لأنه قد يكون فيهم أحدهم شهوة فيقعون في فعل فاحشة، إما ذكر مع أنثى أو ذكر مع ذكر، فيكون ذلك تمكينا لهما ولو كانوا صغارا، فإن ابن عشر قد يكون له شهوة. هكذا فالحاصل أن الجارية إذا بلغت 7 سنين فأبوها أحق بها، يغار عليها ويعلمها حتى تبلغ سن الزواج. في هذه الأزمنة جاء هذا التدريس الذي هو التعليم في المدارس ونحوها. الغالب أن الأم هي التي تصلح الإناث، تلبسون لباس سيما في المرحلة الابتدائية أو في الروضة ونحوها اللباس الذي يناسب، وكذلك أيضا الذكور تصلح لباسهم أكسيتهم، يخرجون إلى المدرسة إن كانت قريبة مشوا وإن كانت بعيدة حملوا بواسطة ناقلات السيارات أبوهم أو أحد أقاربهم أو عامل ينقلهم. الذي يتولى ذلك ويواظب عليه كلا الأبوين، لأنهم يحبون أن أولادهم يتعلمون في الصغر، فإن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فيتعلمون علوم دينهم وعلوم حياتهم وعلوم آدابهم وأخلاقهم، وكذلك أيضا يتعلمون حرفا أو يتعلمون مؤهلات يكون فيها نفع بالحال أو في المعال. يشترك الأبوان في تعليمهم أو القيام على تعليمهم. المعلمون في المدارس يعلمونهم بالقول، واجب الأبوين أن يعلموهم بالفعل. إذا جاءهم وقد حفظ مثلا أركان الوضوء، فالأب يقول أطبق هذه الأركان، ما كيفية الوضوء؟ إذا جاء وقد حفظ أركان الصلاة، فالأب أو الأم يطلب منه كيفيتها، ما هو الركوع؟ هو هكذا، أما هو السجود على الأعضاء 7، هذه هي الأعضاء وهذه كيفيتها وما أشبه ذلك. فلا بد أن الأبوين يكون لهما تأثير في هذا التعليم حتى يقوموا بواجبهم الذي هو التعليم بالفعل، ولا يقتصرون على تعليم المعلمين خصوصا في الصغر في سن 17 و10، لأن الأطفال يتعلمون الألفاظ وقد لا يدرون ولا يعرفون المعاني إلا ما قال. وإذا افترق الأبوان فإن الأولى أن يكون الأولاد الذين في 17 عند من يصلح من الأبوين، وعند من يعتني بالأولاد عناية كاملة في الدراسة والتعليم والتطبيق، ليكون ذلك أنفع للأطفال. هذا هو الواجب عليهم. يذكر بعد ذلك واجب الأب يقول على الأب أن يسترضع لولده، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. لا شك أن الأصل كون الأم هي التي ترضع ولدها، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمم الرضاعة. الوالدة هي التي ترضع ولدها من ثدييها، ولا شك أن ثدييها أنفع للولد، أنفع من اللبن الصناعي الذي يتعاطاه الناس الآن. كانت الأم من الأصل من آدم وإلى زمن قريب تقتصر على إرضاء ولدها ولا ترضعه من غيرها، حتى مع وجود اللبن، ويوجد لبن الأغنم ولبن البقر ولبن الإبل، ولكن يتربى الولد على الامتصاص من ثدي أمه. هذا هو الأصل، ويجد حلاوة لذلك اللبن ليست كحلاوة لبن البقر أو الغنم. هكذا كان النساء يرضعن أولادهن حولين، أي سنتين كاملتين. في هذه الأزمنة من نحو 40 سنة أو نحوها كاد النساء أن تنسى المرأة إرضاع ولدها إلا ما ندر، من حين تلد تكلف الأب أن يشتري له من هذا اللبن الصناعي، ويلتزم بذلك دائما، واعتاض عن لبن الأم بهذا اللبن. أولا أن فيه تكليف لو اقتصرت على إرضاعها من صدرها إذا وفرت على أبيه هذا المال الذي يشتريه أسبوعيا أو نحوه، يشتري له هذا اللبن الصناعي. كذلك أيضا فيه تكليف حينها تحتاج إلى إصلاحه، اجعله بزجاجة ثم تصب عليه ماء ثم تحركه ثم تجعله على فم الزجاجة حلمة ثم تعطيه الطفل ليمتصه، قد يهراك عليه أيضا ونحو ذلك. فإرضاعها من ثديها هو الأصل وهو ألذ للطفل. وفيه أيضا فائدة وهو أنها يتوقف الحمل عنها ما دامت ترضع، لأن الحيض ينقلب لبنا. الحيض الذي كانت يأتيها كل شهر إذا كانت ترضع من صدرها لا تحيض غالبا. أين يذهب ذلك الدم؟ يقلبه الله لبنا. فإذا لم ترضع بل اقتصرت على اللبن الصناعي أو ما أرضعت ولدها إلا شيئا يسيرا، فإن هذا الدم يعود، وإذا عاد فإنها عادة تهبل بعد الولادة بشهرين أو 3 أشهر، وقد يشق عليها الحمل، وقد تحتاج إلى استعمال ما يسمى باللولب الذي تركبه بالرحم أو أكل الحبوب التي تفسد أو تمنع من الحمل مع ما فيها من الآثار السيئة كما ذكر الأطباء، مع ما فيها من الأمراض وإفساد الرحم ونحو ذلك، ولكن هكذا ابتلوا. فللأب أو للزوج أن يمنع شراء الألبان هذه الصناعية ويقول: أنت هذه وظيفتك وإرضاء أولادك، فلا تطلبي شراء لبن أرضئهم من صدرك حتى لا يضيع ذلك اللبن ويكون فيه تغذية حسنة طيبة. وبكل حال هذا هو الأصل، أن الأمة ترضع ولدها. يجوز أن يستأجر من يرضعه قديما، حتى في الجاهلية كانوا يستأجرون الرضيع. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد استأجروا له من ترضعه، امرأة من بني سعد، حليمة السعدية التي أخذته بأجرة وجعلت ترضعه إلى أن شب وهو عندها. ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ولد من أم ولده التي هي ماريا القبطية، واستأجر له مرضعة، وذلك لانشغال أمه التي هي جارية مملوكة انشغالها بالخدمة. فبقي عند تلك الظئر التي ترضعه إلى أن توفي عمره نحو 17 شهرا. فدل ذلك على أنه يجوز أن يستأجر ظئر. الظئر هي المرضعة التي ترضع الطفل، سواء كانت الأم فيقال هذه الأم ظئر ولدها، أو مستأجرة هذه ظئر، ولو كانت الأم تأخذ أجرة. من ما روي في بعض الآثار مثل الذي يعمل لنفسه أو يعمل لقريبه كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها، وذلك لأن موسى كان رضيعا صغيرا فالتقطه أهل فرعون فطلبوا من يرضعه ولم يقبل هدي أحدا حتى جاءت أمه فالتقم ثديها وارتضع منها وصارت ترضعه وتأخذ أجرا على ذلك. الدليل قول الله تعالى: وإن أردتم استرضاع، يعني إذا أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أن أردتم أن تسترضعوا لهم فلا جناح عليكم إذا آتيتم ما سلمتم بالمعروف، يعني بهذا الشرط الذي هو أن تدفعوا لذلك أو لتلك الظئر أجرتها. لكن لو كانت الأم تريد أن ترضع أولادها وطلبت الأجر الأجرة وقالت: أجرة المرضعة عليك يا أب، أنا أحق بها، أنا الذي سأرضعه من صدري ولو كان ولدي، وأعطني أجرتي التي تعطيها للأجنبية حتى ولو كانت زوجة، له ذلك وتكون مقدمة على غيرها ولو كانت في حبال الزوج. وإن كان هذا نادرا، العادة أن الأم التي تكون عند الزوج ويكون لها ولد منه شفقتها تحملها على أن ترضي أولادها ولا تطلب على ذلك أجرة من باب الشفقة، بل لو منعها وقال أريد أن أرضع أو أستأجر من يرضعهم إلا منعت ذلك وقالت إلا أريد أن يتولى تربيتهم ورضاعهم إلا أنا، ولها حق في ذلك. هكذا، فإذا لم ترضعه فللأبي أن يستأجر غيرها من يرضعه. قول الله تعالى وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن يعم المطلقة وغيرها. إذا كانت مطلقة، الآية كأنها بالمطلقة، أن أول سورة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فيقول إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فلها أن تطلب أجرة من زوجها الذي طلقها. ولكن قد يقول بعضهم إن الآية على عمومها، إذا أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إذا طلبت أجرة ولم تكن مطلقة فإن لها حق في أن تعطى أجرة الذي يستحقه مثلها. فإن لم يكن له أب، أو الأب ليس له مال، فعلى من تكون أجرة إرضاعه؟ تكون على ورثته إجرة رضاعه على قدر ميراثهم منه. الدليل ذلك من القرآن، قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. هذه الآية تتعلق بالرضاع أولها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ففيها قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني أن الذي يرث هذا الطفل إذا لم يوجد من ينفق عليه أو من يدفع أجرته فإن الذي يرثه يقوم بذلك كله، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض، فطاما عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم وآتيتم المعروف. كل ذلك يتعلق بالطفل وبتربيته ونحو ذلك. بعد قوله وعلى المولود له، أي هو الزوج، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. ففي هذه الحال إذا قدر أن الأب فقير، من أين أنفق، من أين أدفع أجرة للمرضعة، الأم أو غيرها؟ لقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، نقول تكون النفقة على أقرب من يرثه من القادرين، وتسمى نفقة الأقارب، وتكون على قدر إرثهم. فإذا كان له أخوان فأجرة الرضاع عليهم على قدر إرثهما، هذا يدفع نصفها وهذا يدفع نصفها. فإذا لم يكن له أخوان وله أعمام فتقسم أجرة المرضعة على الأعمام بقدر قرابتهم أو يقدم منهم الأقرب لأنه الذي يرث عملا بما في هذه الآية. هكذا عباد ذلك ذكروا نفقة الأقارب. باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم، وإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. إلا الابن فإن نفقته على أبيه خاصة، وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. قد يكون بعض الأقارب فقيرا عاجزا عن النفقة، في هذه الحال على ما تكون نفقته؟ لا شك أنه قد يعجز عن ذلك لفقر وفاقة، فتكون نفقته على من هو قريب لهذه الآية، قول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. الأصل أن الرجل ينفق على أولاده، فهو إنما يجمع المال لينفق على نفسه وعلى أولاده ذكورا وإناثا، فلذلك يلزم الوالد أن ينفق إذا كان قادرا، ويحرم عليه منعهم نفقتهم. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، يعني من تكون عليه مؤونتهم. وفي حديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يمون قوتهم، أن يمنعهم قوتهم. فأنت تشاهد الرجل يتكسب ويجمع المال من أوجهه التي يتمكن منها، حرفة أو تجارة أو حرف أو ناشية أو صنعة من الصناعات أو ما أشبهها، لأي شيء تجمع هذا المال؟ يقول لأغني به نفسي ولأنفق على ولدي، فإن ولدي في ذمتي، لا يجوز لي أن أهملهم ولا أن أضيعهم. فالوالد يختص بنفقة أولاده، هكذا بدأوا بنفقة الأصول والفروع. يلزم الإنسان أن ينفق على أصوله سواء أن يرثهم أو لا، وكذا على فروعه. ولهذا قالوا لا تحل زكاته لأصوله ولا لفروعه، لأنه قد يدفع لهم الزكاة وقاية عن النفقة التي تجب عليه. نفقتهم واجبة عليه، نفقة أمه وأبيه وجداته وأجداده ولو كانوا بعيدا يلزمه أن ينفق عليهم ولا يعطيهم زكاة ماله ليكفيهم بها عن النفقة التي تجب عليه، بل ينفق عليهم إذا كان قادرا. لا شك أنه إذا عجز عن نفقتهم بدأ بالأقرب، يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك بأمه ثم بأبيه ثم بزوجته ثم بمملوكه ثم بأولاده صغارا وكبارا. فنفقة الأصول الذين هم الآباء والأجداد ذكورا وإناثا واجبة على هذا الرجل إذا كان قادرا. كذلك نفقة الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد سواء وارثين أو لم يرثوا، فينفق على أبنائه وعلى بناته وعلى أبناء أبنائه وأبناء بناته وبنات أبنيه وبنات بناته إذا احتاجوا وافتقروا ذكورا وإناثا. قد يقول كيف أنفق على بنت البنت وأنا لا أعرفها؟ نقول لأنها من الفروع، كما أنها إذا استغنت أنفقت على جدها أبي أمها ولو كانت لا ترثها. فالأصول والفروع تجب نفقتهم سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. الوارث مثلا الجد أبو الأب يرثك وترثه، أما الجد أبو الأم فلا ترثه ولا يرثك. كذلك مثلا ابن البنت وبنت البنت لا ترثه ولا يرثك، لا ترث ابن البنت ولا يرثك، ولا ترث بنت الابن بنت البنت ونحوهم، ومع ذلك يسمون فروع. فيلزمه أن ينفق عليهم إذا احتاجوا. النفقة هاهنا نفقة كفاية، يعني إعطاؤهم ما يكفيهم وما يسد حاجتهم، وتسقط بمضي الزمان، ليست نفقة معاوضة، وإنما هي نفقة كفاية، فيعطيهم ما يكفيهم على قدر أسره ويسره. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر يعني ضيق عليه رزقه، فلينفق مما آتاه الله. معلوما أنها تتفاوت النفقة بقدر العسر واليسر، فالأثرياء الذين عندهم أموال طائلة يتوسعون في النفقة، فقد يكون مثلا عددهم 10 أشخاص ذكورهم وإناثهم، وينفقون في الشهر 10,000 وربما 20,000، لأن ذلك إنفاق من سعة، فيتوسعون في المآكل وفي الفواكه وفي اللحوم وفي الخضار، وكذلك أيضا في الأغذية وفي الكماليات وما أشبه ذلك، سواء نفقته على زوجته أو نفقته على أولاده، لأنهم ينفقون من مال طائل موجود لا يضرهم ولا أولاده. ومع ذلك نقول إن الواجب الاقتصاد، وإنه يحرم الإسراف والإفساد لهذا المال. فالله تعالى وصف المنفقين بالاقتصاد ويسمى القوام. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا وسدادا، أي أنهم يتوسطون في النفقة. وكذلك قول الله تعالى لما ذكر النفقة: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالتبذير إفساد المال. كذلك قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالبسط هو كثرة النفقة، يعني الإسراف والإفساد في المال بكثرة الإنفاق في غير حاجة. ولا تجعل يدك مغلولة يعني تبخل وتتوقف عن العطاء وعن النفقة، أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ولا شك أن إفساد الأموال في هذه الأزمنة كثير. نحن نقول الأولى الاقتصاد في هذه النفقات، سواء على الأهل أو في الزيارات ونحوها، أو في الضيافات إذا أضاف قوما أو نحو ذلك. هذا الأصل الاقتصار على الشيء الذي لا فساد فيه. توسع الناس في هذه الأزمنة في هذه الكماليات وادعوا أنها ضرورية فتصبح واجبة لكونها شبه ضرورية على الأب. عندك مثلا الكهرباء تحتاج إلى بذل ثمن، وكذلك الهواتف تحتاج أيضا إلى بذل عوض، وكذلك فواتير المياه وما أشبهها، فواتير الوقود البوتاجاز وما أشبهها، وهكذا أيضا. كان النساء قديما يخدم بيوتهن ويخدم أزواجهن، فإذا اعتاد الناس في هذه الأزمنة أن المرأة لا تخيط ثوبا وإنما تؤجر من يخيطه أو تعطي الخياطين، فإن ذلك يجري على العادة ولا يكلفها زوجها بذلك إلا إذا تبرعت. كذلك أيضا بالنسبة إلى إصلاح الطعام، طعام الضيوف ونحوها، قديما كانت تطبخه في بيتها ولو كان كثيرا ولو طعام 100 أو نحوهم، أما الآن فالغالب أنهم يستأجرون الطباخين، فيمشي الناس على ما كانوا قد اعتادوه، لأن هذا من الأمور التي تخضع للعادات. وإن كان الأولى الاقتصاد في ذلك وعدم الإسراف، الله تعالى نهى عن جنس الإسراف ونهى عن جنس إفساد المال، ذكر ذلك في الأكل في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فيكون المراد الإسراف بكثرة الأكل لأنه يحدث بشما وضررا، ويكون أيضا الإسراف في إفساد ذلك المال وعدم احترامه. المال له حرمة، إنها الله تعالى إفساده وتسليط من يفسده بقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفهاء هم الجهلة بمعرفة المال، حتى ولو كانت الأموال أموالهم، ولذلك أمر الله بحفظ أموال اليتامى، أمر بأن تحفظ أموالهم إلى أن يرشدوا بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا يدفع إليه إلا إذا بلغ ورشد، مع أن المال ماله، ولكن إذا سلطناه عليه وهو سفيه أفسده، والمال له حرمة. فلذلك قال: لا تؤتوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قد يكون سفيا ولو كان عمره 60 سنة، هكذا نقول علينا أن ننبه هؤلاء الذين يسرفون في صرف هذه الأموال الطائلة، ونقول لهم إن هذه الأموال لها حرمة، ولو كانت أموالكم التي تعبتم في جمعها، احترموها ولا تفسدوها بهذه المآكل ونحوها، ولا تسلطوا عليها أيضا السفهاء، لا في الطعام ولا في الكسوة. ومن السفهاء كثير من النساء، فإنهن يسرفن في شراء الكسوة. حتى ذكر أنه امرأة لما توفيت وجد عندها أكثر من 300 كسوة، كل شهر تشتري كسوة ثم تضمها وتتراكم، وتستحي أن تلبس كسوة قديمة قد لبستها فتطلب من زوجها ولي أمرها، وقد تتكلف الكسوة ب2000 و5000 و10000 الكسوة الواحدة، أليس ذلك من الإسراف؟ الواجب أن المنفق سواء على نفسه أو على أولاده، ولو كان له ثروة، الاقتصاد في ذلك. وفائض المال أو الزائد يجد من يستحقه، فكثير من هؤلاء الذين ينفقون في بيوتهم 20,000 شهر أو 30,000 أو نحو ذلك، يأتي إليهم الفقير الذي يتكفف ويردونه. إذا دفع إليه مثلا ريالا أو نحوه أرأى أنه قد أعطاه مع إفساده لهذه الأموال. ذكروا أن الناس ثلاثة أقسام: أغنياء، متوسطون، فقراء. فالأغنياء يجوز لهم أن يتوسعوا، يشتروا من الفواكه، يشتروا من الخضار، يشتروا من اللحوم، ينعموا أنفسهم لأنهم عندهم ثروة وعندهم جدة وقادرون على ذلك. المتوسطون لا يسرفون ولا يقترون على أنفسهم ولا يضيقون ولا يبخلون على أهلهم ويضيقوا عليهم، فيشترون من وسط اللحوم ومن وسط الخبوز ومن وسط الأرز ونحوه. وأما الفقراء فإنهم يقتصرون على قدر الكفاية ولا يتوسعون في ذلك، لأن في ذلك شيء من إفساد المال وتحميلهم ما لا يطيقون. قد يكون فقيرا يستدين ويريد أن يماشي هؤلاء الأثرياء، فيشتري سيارة ب80,000 أو نحوها، قد يكون دينا، وكذلك يوسع على أهله بالنفقة، وقد يكون دينا حتى يتحمل ديونا، ثم بعد ذلك يمد يده للناس: أعطوني أعطوني. هكذا الحاصل أن العلماء ذكروا نفقة الرجل على امرأته، فقالوا إذا كانت من أهل الغنى وهو أيضا غني فالنفقة من أرفع النفقات المعتادة التي ليس بها إسراف، من أرفع الخبوز ومن أرفع الأطعمة ومن أرفع الفواكه والخضار واللحوم وما أشبه ذلك، لأن هذا عادة الأغنياء. أما إذا كانت متوسطة وهو غني فلا يتكلف، إن كان ظاهر الآية أنه ينفق من سعته. وأما إذا كان متوسط وهي متوسطة فإن خير الأمور أوساطها. وأما إذا كان فقيرا وهي فقيرة فالاقتصار على أقل شيء يمكنه الاقتصار عليه هذا هو الأصل. فالحاصل أن نفقة الوالدين واجبة على الولد، فإذا كان الوالدان ليس لهما مال ولهما أولاد فإن النفقة على الأولاد، فإن كانوا متساويين في الدخل يتحصوا في النفقة على الأبوين، هم ثلاثة مثلا على هذا ثلثة وعلى هذا الثلث على هذا الثلث كفاية الأبوين الأب والأم. أما إذا كان بعض الأولاد أليس له دخل فإن النفقة تكون على القادر من الأولاد إن كان واحدا وإن كان عددا يشتركون فيها، ولا يلزم من ليس له دخل وليس له مال. وهكذا أيضا الأولاد الأصل أن نفقتهم على أبيهم، وكذلك أولاد الأولاد أن نفقتهم على أبيهم ولا تجب على الأم. فإن افتقر الأب أصبح معدما لا يجد شيئا، والأم غنية أو لها دخل كما في هذه الأزمنة طولبت بأن تنفق، إذا كانت موظفة طولبت بأن تنفق على أولادها بقدر كفايتهم. ونكمل الباب إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله على محمد. Thank you.